والكبار اللي هو كان قارئ طبعا ولازال طبعا هو قارئ وطبيب الشيخ احمد نعينع، ودلوقتي بيكمل المسيرة برضو معانا دكتور مصطفى ابراهيم خضير، برضو بيكمل المسيرة ديت عشان يقول ان شاء الله باذن الله ان كل الفئات وكل المهن وكل المهندسين واطباء كلهم بيحبوا القرآن ويتشرفوا برضو ان هم يكونوا من اهل القرآن. معانا النهاردة باذن الله الضيف الجديد علينا النهاردة باذن الله وهو تلميذ ايضا لاستاذي العزيز استاذ طه عبد الوهاب، قال لي يا محمد هتسمع صوت حلو قوي ان شاء الله باذن الله، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظن المشاهدين. مش هطول كتير باذن الله عشان برضه هقول لكم بعد الفقره بتاعته اخبار جديده ان شاء الله عن البلابل ان شاء الله. منور يا دكتور. منور حضرتك دكتور بطنه مش كده؟ ايوه لو حد بطنه وجعان اتصل بيه يا جماعه. ان شاء الله هو بيقول لكم ما تقلقوش اشربوا نعناع. اتفضل يا دكتور ان شاء الله باذن الله نسمع منك حاجه وان شاء الله هنذاع للدكتور ان شاء الله باذن الله، وابتداء ان شاء الله يا رب احيانا الله من يوم الاحد ان شاء الله القادم باذن الله يا رب ان شاء الله وهنذيع للشيخ محمد المغاوري، هقول لكم على التوقيتات ان شاء الله الفصل اللي جاي ان شاء الله. اتفضل بقى نسمع منك كده بقى ايه حاجه جميله وربنا يقويك ان شاء الله كل الناس مستنياك. اتفضل يا دكتور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين مصطفى ان شاء الله باذن الله. وفكرنا بالدكتور ان شاء الله باذن الله الدكتور احمد نبيل غالي ان شاء الله هيكون معنا قريب جدا اخصائي علاج طبيعي. يلا دي هتحلوها نفس الصحة والجمال يا جماعة. يلا ان شاء الله اتفضل. لكن احنا بنقول بس الالتزام بهيثم طبعا دي ربنا يبارك له بيقول لي بس احنا بنزود شوية. طيب هتفضل بقى عشان مع الشيخ محمد هأكد على هيثم احنا ناقصنا وقت قد ايه. يا رب يبارك لك يا رب يبارك لك. ده يلا تفضل من الله. اتفضل بقى دكتور. دكتور دكتور انت سرحت انت سرحت يا دكتور احنا مش في العياده. طبعا الشيخ محمد ان شاء الله هيجلجل لنا ان شاء الله باذن الله. عاوزين نقول لكم برده على مواعيد الاذاعات بتاعتنا ان شاء الله سريعا كده بنذيع